له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زردا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله

خبر لا يفتح اول مره تفتح العافيه والله والذين صبروا فيه يعني عشان ربنا يصبرنا زيكم والله اللهم اجعل يوم ابي سلام عليكم ورحمه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا مديلك حاجات كتير مفيش كده محدش بيقول كده ولا هيقول كده ولا هيقول حد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت قل هو ربي لا

وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وسريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله